يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعرت دراجة نارية لأحد الإخوة فصار له حادث من غير عمد، إذا أعرت دراجة نارية لأحد الإخوة فصار له حادث من غير عمد، فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة الدراجة علما بأنني قد اشترطت عليه الضمان؟ أي نعم، إذا أعرتها إياه لم تؤجرها له وإنما أعرتها له، فصدم بها وتعيبت أو تلفت فإنه يضمنها. نعم. يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان؟ أهي عند شرائي أو عند الحادث أقدرها؟ قيمتها يوم تلفت أو تعيبت. نعم.